أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أقول وأخشى أن أكون من هؤلاء الضيفان ثقيل الظل وحاجز الخير عن محب الخير، فأنا أنزل معكم ضيفا على شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن عبد المقصود، وهو يطوف معكم ومعنا جميعا حول رمضان وكيفية استقبال رمضان. وقد طوف بنا في اللقاء السابق بفضل الله وتوفيقه وتسديده حول معان عظيمة حول رمضان، فبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بستان وحديقة وروضة النبوة الشريفة صلى الله على صاحبها وعليه أفضل الصلوات وأزكى السلامات، بين لنا فضل رمضان، ويعني أسرد أحاديث عدة حول هذا الفضل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان، من قام ليلة القدر. ثم بين التحذير أيضا من أن يعيش العبد ويتفضل الرب جل في علاه عليه بإدراك رمضان ثم لا يغفر له، فبين رغم كما جاء في الحديث عند الترمذي وغيره، رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم انسلخ عنه قبل أن يغفر له. ثم بين جزاه الله خير الجزاء أن مع هذا الفضل ومع هذا البيان العظيم حول عظمة وجلال الفضل من الله والنعمة من الله برمضان على العباد، بين أن هناك عباد يدركون رمضان ولا يكون لهم من حظ قيامهم ولا صيامهم إلا التعب والسهر والجوع. فهذا كما جاء في حديث الحبيب المصطفى: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فهذا بيان لفضل عظيم وأجر جليل، وحث على إدراك واستغلال إدراك رمضان بفضل الله عز وجل، وتحذير شديد ونظارة شديدة ممن يصومون ويقومون بغير نية لله وبغير إصلاح لعملهم. ثم طوف بنا الشيخ حفظه الله تعالى ونفع الله به حول كيف نستقبل رمضان. ولا شك أن البوابة العظيمة الجليلة من الله عز وجل لنا كعباد أن نتهيأ لرمضان بالتوبة، وبين الشيخ حفظه الله تعالى خطورة الذنوب لا سيما الكبائر، وعرج على آثار الكبائر وخطورة آثارها. ثم انتقل إلى روضة عظيمة يغفل عنها الكثير من ينتسبون إلى هذه الأمة، أن رمضان هو مدرسة للتدرب والتمرس على تقوى الله جل في علاه. فعرج بنا حول معان طيبة جميلة من معاني التقوى، ولا شك أن هذا باب من أهم الأبواب الذي يجب أن نقف عندها. فنحن الآن مع التغيير ومع النعمة التي امتن الله عز وجل بها علينا من كشف الظلمة وجلاء الغمة وإزالة الظلمة عن صدورنا، هذه نعمة عظيمة تتطلب الشكر. أردف الله عز وجل أن بلغنا، أسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان، فهذه نعمة يجب أن تستثمر لنتهيأ بها ومعها لنكون أهلا لفضل الله ولشكر نعمة الله ولبناء هذه الأمة كما يحب ربنا ويرضى جل في علاه. أحبتي في الله، يعني لا أملك إلا أن أعتذر أن يعني استرسلت في هذه المقدمة، وأنا والله على شوق إلى أن أتمتع معكم وأنتفع معكم باستكمال الحديث عن رمضان من فضيلة الشيخ، ثم نستأذنه قبل نهاية الحلقة في وقفة نتكلم فيها عما نحن بصدده من أحوال وواقع نعيشه الآن. فأسأل الله أن يسدد رميته وأن يبارك في كلماته وأن ينفعني وينفعكم بما يقول وبما نسمع جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه ومع شيخنا الحبيب لنستمتع بالكلام عن شهر الله الكريم. بارك الله فيك بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، توقفنا في المرة السابقة عند الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كان هذا من خلال الكلام عن التقوى، أن ذكرت أن شهر رمضان هو شهر المغفرة بشرط أن نتقدم بتوبة بين يدي الشهر. وذكرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثم شرعت في المقارنة الثانية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قارنت بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وتساءلت ما سبب التفاوت بين هذين، صوم وصوم وقيام وقيام، فهل هو الرياء؟ يحتمل. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: الرياء في صيام رمضان ضعيف، احتمال أن يكون الرياء هذا احتمال ضعيف. ليه؟ لأن الأصل في المسلم أنه صائم في رمضان، ولا يجوز له أن يوهم الناس بغير ذلك، لأنه لا يجوز له أن يوهم الناس بأنه فاسق. يبقى ما السبب إذن؟ قال شيخ الإسلام: إن الله عز وجل شرع لنا الصيام كي نحصل التقوى التي أمرنا أن نتزود بها، فهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والتقوى كما ذكرت خوف من الله عز وجل يدفع العبد إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. فلذلك شرع لنا عز وجل الصيام الذي هو إمساك، أنا سأذكر تعريف ابن حزم، الذي هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. تعمد القيء ذكر هنا يعني لبيان المفترات، لكن في الحقيقة الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، أي الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وهذا تدريب للإنسان. إن أمسك عن هذه الشهوات المباحة، لا سيما أن رمضان مقبل في عز الحر ومع طول النهار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: أما علمت أن أجرك على قدر نصبك؟ يعني كلما ازداد الإنسان، يعني أذكر بكلام الشاطبي رحمه الله: إن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة، بل إن الذين شقوا على أنفسهم نهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذا. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في يوم الجمعة، إذا هو برجل قائم في الشمس، فقال: ما هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وألا يستظل بظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. يعني كأن أبا إسرائيل يعني رأى أن الراحة في الصيام قد تذهب بعض الثواب، وأن الكلام قد يجر إلى اللغو، واللغو يجر إلى المحرم، فأراد أن يصون صيامه عن هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، كذلك في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين رجلين مسندينه، فقال: ما هذا؟ قالوا: أراد أن يحج ماشيا. فقال صلى الله عليه وسلم: نذر أن يحج ماشيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب، فلذلك يقول الشاطبي رحمه الله: إن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة، الدين يسر، ولكن إن وقعت العبادة من العبد من المكلف فصادف في ذلك مشقة فالأجر على قدر النصب. فالأجر على قدر النصب. اسمع لحياتك عشان نفرق بين تكلف المشقة لا وإيقاع المشقة. لا نتكلف المشقة، لا نتكلفها. لكن إن صادفنا مشقة، يعني رجل أخذ بالأسباب مثلا وذهب إلى الحج ولكنه تاه من رفاقه مثلا، وهذا أدى إلى سيره لمسافات طويلة في الشمس حتى اهتدى إلى صحبته، الأجر على قدر النصب. لم يتعمد ذلك. هو لم يتعمد هذا. كون أن الله عز وجل يحرم علينا الأكل والشرب، يعني شهوة البطن، ويحرم علينا أيضا الجماع في نهار رمضان، فقد ده تدريب للنفس على الصبر وتنمية للإرادة التي يمتاز بها الإنسان عن البهائم، تنمية للإرادة. بالإضافة إلى أن هذين أو هاتين الشهوتين هما السبب في دخول أكثر الناس إلى النار. وذكرت الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله. والصيام يحصل التقوى، تقوى الله وحسن الخلق. قيل: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. وكذلك في حديث سهل بن معاذ الجهني رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فلذلك شيخ الإسلام بيقول: هل تتصور أن الله عز وجل يحرم عليك هاتين الشهوتين وهما شهوتان مباحتان في غير رمضان وبل وفي ليلة رمضان، ثم يبيح لك الشهوات المحرمة في رمضان وفي غير رمضان؟ لا يتصور هذا أبدا. يبقى الإنسان بيبني من ناحية وبيفحت من ناحية تانية. نعم. فلذلك يخرج من الشهر كما دخل في الشهر. يبقى إذن هو لم يراعي تقوى الله تبارك وتعالى. نعم. إيه الدليل على هذا شيخ الإسلام؟ قال: الدليل على هذا ما رواه البخاري. هذا الحديث هو الحديث الذي توقفنا عنده. ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن إيه؟ في أن يدع طعامه وشرابه. لم يقل في أن يصوم، في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه قد انتفت حكمة الصيام. صحيح الصيام سيكون مجزئا، لكن لن تترتب عليه الآثار أو الدرجات العلى والثواب. لا، هو مسقط للفرض وخلاص. طيب، لم يقل عليه الصلاة والسلام: من لم يدع القول بالزور حتى نحمله على شهادة الزور، لكن قال: من لم يدع قول الزور. والزور في لغة العرب التي نزل بها القرآن، قال تعالى في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صلوات الله وسلامه عليه. فالزور في لغة العرب هو الباطل، فلذلك كل كلام باطل أو كل قول باطل هو قول زور. يدخل في هذا الغيبة والنميمة والسب والفحش في القول والبذاء وما إلى ذلك. حتى أن الله عز وجل، ألا ترى أنه تبارك وتعالى ذكر في صفات عباد الرحمن أنهم قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور، راجع كده تفسير ابن كثير عند هذه الآية من سورة الفرقان، ستجد أن بعض أهل العلم قالوا: والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجالس الفسق والخنا. ومنهم من قال: لا يشهدون الزور أي لا يحضرون أعياد المشركين. ومنهم من قال: الذين لا يشهدون الزور أي الذين لا يجلسون على مائدة يدار عليها الخمر. كل هذا صحيح، لأن كل هذا من الباطل. يبقى إذن الإنسان لابد أن يفرض رقابة على لسانه، على اللسان، لأن الكلام الباطل ينقص ثواب الصائم. بل ذهبت عائشة رضي الله عنها والأوزاعي عالم الشام ومحدثها إلى أن الغيبة تفسد الصيام ويلزمه القضاء، ويلزمه القضاء. لكن الجمهور على خلاف هذا. يبقى لابد أن تضع رقابة لصيقة على لسانك دون أن تنذر عدم الكلام في الصيام، لأن هذا مما لم يتعبدنا به الله عز وجل. الصوم عن الكلام كان في الشرائع السابقة وليس في شريعتنا. إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى إذن ده تدريب للسان، تدريب للسان، صون اللسان عن اللغو. وإذا مروا باللغو مروا كرامة. قال بعض أهل العلم اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، راجع تفسير القرطبي. وقال بعضهم هو الكلام المحرم، الكلام المحرم. يبقى الإنسان لما يدرب لسانه على طول السمت، على الصمت في أثناء الصيام، فطبعا المفروض أن يدرب لسانه على هذا طيلة العام. لكن حقولنا أن رمضان معسكر إسلامي لتربية النفس، معسكر لتربية النفس. فلما ده هيرزقه عنصر المراقبة. أنا هتكلم هقول إيه؟ لا بلاش، إني صائم، إني صائم لن أتكلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به، كل عمل باطل هو من عمل الزور. إيه معنى أنك أنت تقعد تشاهد أفلام وتنظر إلى راقصات وتسمع للأغاني؟ يا أخي الحبيب وأختي الفاضلة، الله عز وجل خلقنا لهدف حدده لنا هو عز وجل ولم يترك لنا تحديد هذا الهدف. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وإلا النفي الذي يعقبه الاستثناء أو الإثبات، هذا أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. يبقى إذن نحن مخلوقون للعبادة فقط. فكان من نعمته علينا أن أعطانا قلبا مهيئا، مهيئا لماذا؟ لمعرفته ومحبته. أنت لا تتذكر أبدا متى عرفت أن هناك خالقا خلقك وخلق الناس جميعا، لا تتذكر هذا. ومحبته أيضا، وأعطاك سمعا وبصرا، أعطاك قلبا. هذا القلب يعني جعله عز وجل على الفطرة. ضربت مثالا في السابق بأن القلب مثله كمثل المكثف الموجود في المذياع في جهاز الراديو. لو ضبطت على إذاعة القرآن الكريم هيستقبل إذاعة القرآن الكريم، ولو ضبطت على إذاعة أم كلثوم سيستقبل إذاعة أم كلثوم. وأنت لك قلب واحد. قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يبقى هو قلب واحد. وأعطاك سمعا وبصرا مثلهما كمثل الهوائي الإريال بتاع الراديو. لو ضبطت على إذاعة القرآن الكريم الإريال ده هيستقبل لك ويدخل لك الموجات التي تجيء عبر الأثير والتي تبث خاصة بالإيه؟ بالقرآن الكريم. أو العكس. هذه أدوات الإيه؟ العلوم والمعرفة، أدوات العلم والمعرفة. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن لا، والموجات التي تأتي أنا كما ذكرت هي إما إذاعة القرآن الكريم، ده أحسن الحديث كما قال عز من قائل في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهناك لهو الحديث الذي ورد في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لهو الحديث هو كل كلام يلهي عن الحق. لكن على كل حال أقسم ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما أنه الغناء والسماع، الغناء والسماع. وانت ما فيش إلا قلب واحد، فإن استعملت هذه الأدوات في استقبال أحسن الحديث صدق عن لهو الحديث، وإن استعملتها في استقبال لهو الحديث صدق عن أحسن الحديث. وذكرت أن هذا كلنا نتذكره جيدا في فصل الصيف، لكن الكلام ده كان زمان لما كان البث التلفزيوني لنهاية. يقعد الإنسان قاعد قدام التلفزيون يجي مسلسل عربي أهلا وسهلا، مسلسل إنجليزي ما فيش مانع، فيلم أجنبي حبذا، فيلم عربي رقصة منوعات، ثم تظهر المذيعة وتقول وخير من اختتم به برامجنا القرآن الكريم. يروح عامل ايه؟ يضرب الزراعة طول صدق الله العظيم. واللي بيستحي ان هو يفعل هذا يسيبه ويقوم بقى ايه جاهز ادوات الحلاقة نفسه بتاعته ويجهز عشان يجهز نفسه للنوم. وتسمع الشبابيك النوافذ بتغلق والكراسي بتتسحب على الارض. ليه؟ مفيش مكان خلاص لايه لاحسن الحديث. له الحديث شغل القلب في هذه النقطة. فاحنا عايزين نقول ان انت لابد ان تفرض رقابة صارمة على لسانك وعلى جوارحك في اثناء هذا الشهر العظيم. وإلا سيدخل عليك الشهر ثم يخرج وأنت لم تحصل التقوى. وأنا أذكرك بآية ورد في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالله عز وجل عظم شهر رمضان لأنه هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فالقرآن كتاب يصلح لهداية البشر جميعا، لكن لن يهتدي بهذا الكتاب فعلا إلا أهل التقوى، كما ذكر عز من قائل في أول السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو صالح لهداية جميع البشر لكن لن يهتدي بهذا الكتاب إلا أهل التقوى. ومن ثم شرع لنا صيام هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن كي ننتفع بالقرآن ونهتدي بالقرآن. يبقى دي نقطة ثالثة. نقطة الرابعة احنا قلنا المغفرة التوبة التقوى. النقطة الرابعة شهر رمضان شهر مجاهدة النفس. شهر مجاهدة النفس. الانسان بيبقى ليه عادات. يعني مثلا ممكن واحد اول ما يصحى الصبح يروح مولع سيجارة. ممكن واحد مثلا لما يتعار من الليل يقول سبحان الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. الحديث في البخاري ان دعا استجيب دعاؤه ان قام فتوضا ثم صلى قبلت صلاته. انا شفت ناس ممكن لما يقلق بالليل يروح قاعد في السرير يروح مولع السيجاره يشربها وينام تاني. ينام تاني خلاص مفيش حاجه خلص. تجد هذا الرجل في اول رمضان يقول لك انا دماغي مصدعه ومش قادر اتكلم ومش عارف ايه وانا تاني يوم في رمضان تلاقي المساله برضو زي ما هي. تالت يوم تبتدي تخف. نعم. رابع يوم خامس يوم عشر يوم انتهت المساله. نعم. واحد تاني بيصحى ما يصحاش الا كوبايه الشاي جنبه. تغير النمط نمط الحياه تماما في رمضان. نعم. لما واحد يجي يديك موعد تقول له طيب بعد صلاه القيام طب تيجي تفطر معايا اخبار الشاي بيبقى مع حضرتك رمضان كريم. ها اخبار الشاي بيبقى مع حضرتك مفيش. خلاص احنا نحن نترك هذا طوعا. الحمد لله نتركه طوعا بفضل الله عز وجل. احنا عبيد للملك عز وجل سبحانه. ف بيتغير بدل ما الانسان متعود يتغدى الساعه 2 يلاقي نفسه بياكل المغرب. نعم. تعالى بعد رمضان اول يوم العيد في اول يوم العيد يروح هاجم على الكحك والغريبه فيجيله تلبك. حتى لما ياكلش الحاجات دي لما يبتدي ياكل في غير موعد الاكل الذي تعودت عليه المعده اختلف بيتعب. نعم. ويحس ان الفم مليس وفي ارتباك في المعده. في الحقيقه هذا الارتباك البدني لتغيير نظام الاكل والشرب بيحدث ارتباك نفسي ايضا لمن يراقب النفس ويتعامل مع رمضان على انه شهر عباده بيبقى مرتبك. حاسس بوحشه شديده جدا وبغربه وحزين ان رمضان خلص وحاسس ان هو عنده فراغ. ليه؟ لان شهر رمضان بالنسبه له يصحى عنده ورد من القران عايز يقراه. صايم عايز يشغل يوم الصيام بالذكر والنفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فبيشغل لسانه بالذكر وقراءه القران وما الى ذلك. يؤدي مصالح العباد. مش يقوم من الساعة 11 يتوضى وبعدين يقعد يصلي وسايب الطابير واقفة ويرجع يشتمهم صيام ايه ده؟ وبالليل عنده لما يجي حتى يفطر في الفطار ما بيتقلش يقول لك لا انا تقلت امبارح بقيت واقف في الصلاة مش عارف الان بيقول في ايه ولا بيقرا في انهي سورة ولا قادر اتدبر وعمال انام. انا عايز اخلي الوجبة الاساسية. شوف بكل ده بيرتبه عشان ايه؟ طبعا. عشان العبودية لله. نعم. والاتيان بالعبادات. نعم. لما يجي بالليل حتى ويبتدي يقعد قدام التلفاز او غيره هقول لك لا بقى انا اللي عمال ابنيه في النهار هيهدمه بالليل. اتقي الله يا راجل وقوم قوم رايك ويد قران قوم صل رحمك احسن الى جيرانك اسعى على الارامل والمساكين واليتامى اعمل اي نشاط سواء كان هذا النشاط ذا نفع ذاتي او نفع متعد والنفع المتعدي اعلى اعلى من النفع الذاتي. طيب يبقى اذا النفس قابلة لان تغير كل ما اعتادت عليه. شهر رمضان هو شهر مجاهدة النفس. ايه اللي خلاني قلت كده؟ الامام البخاري في كتاب الرقاق من الصحيح من صحيحه عقد بابا باب من جاهد نفسه في طاعة الله باب من جاهد نفسه في طاعة الله وأورد حديثا وحيدا في هذا الباب عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما صحابي عن صحابي قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل وده من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يركب حمار عليه الصلاة والسلام ويركب واحد وراه هذا من تواضع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام البهوات الكبار تلاقيه راكب ورا على اليمين لوحده وحتى لو ركب ما حد قاعد جنب السواق قدام وما يركبش يعني ممكن يركب عربية مثلا أي كلام لا ده لازم العربية تكبر جدا لأنه لكن الرسول عليه السلام سيد الخلق لم يكن كذلك. بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فسار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم. ده يا جماعة من أدب معاذ بن جبل وإلا فقد نزل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن ليه معاذ قال الله ورسوله أعلم؟ لأنه قد نزل على معاذ وعلى سائر الصحابة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. راجع كده تجد اتفاق العلماء على أن المعنى لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر صلى الله عليه وسلم. حتى لما سألهم في يوم النحر نعم. على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال أي يوم هذا هيغيب عنهم اليوم هيغيب عنهم الشهر قلنا قد يسميه بغير اسمه صلى الله عليه وسلم فقلنا الله ورسوله أعلم أي شهر هذا أي بلد هذا نعم. الله ورسوله أعلم وهو يقول عليه السلام أليس يوم النحر قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس ذا الحجة قالوا بلى يا رسول الله قال أليس البيت الحرام قالوا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم أليس البلد الحرام قالوا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث في الصحيحين. هل تدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم ربنا احنا ملناش حق إلا الحق الذي هو الذي قرره هو سبحانه وتعالى لنا. يبقى حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا وحقنا عليه الذي أحقه هو على نفسه سبحانه ألا يعذبنا. وفي روايتين خارج الصحيح أن يرحمهم أن يدخلهم الجنة أن يرحمهم في لفظ وأن يدخلهم الجنة في لفظ آخر. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. آمين. إيه علاقة الحديث ده بترجمة الباب باب من جاهد نفسه في طاعة الله؟ شوف كلام أهل العلم بقى. قال الحافظ رحمه الله شارح البخاري قاضي القضاة في مصر في من كام من 600 سنة تقريبا أو أزيد حافظ ابن حجر المصري. ابن حجر أي الحافظ ابن حجر قاضي القضاة في مصر رحمة الله عليه. قال وعلاقة الحديث بترجمة الباب أن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. دي يا جماعة تعريفات دقيقة جدا. كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. أنا والله وقفت عند هذه العبارة للحافظ لازم إنسان يتذوق كلام أهل العلم ويتأمله. قلت فعلا راقب أي طفل، هل هناك طفل يضرب كي يلعب؟ مفيش في الدنيا طفل يضرب عشان يلعب. إن تركناه وشأنه سيظل يلعب ويلعب ويلعب ويلعب. متى يضرب أو يزجر أو ما إلى ذلك؟ إن أردنا أن نكلفه بشيء. قم نم، ذاكر، كل، هكذا. يوم تعالى البقول بطني وجعاني وأصلا مش عارف إيه مش جاي لنوم وأشياء من هذا القبيل. فكفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. يبقى إذن الإنسان لو ترك وشأنه لمال إلى اللعب والكسل والراحة ويظن أن سعادته في هذا. فعليه في هذه الحالة أن يجاهد نفسه وأن يأطرها أطرا على الاشتغال بعبادة الرب عز وجل. احنا ما خلقنا إلا لهذا، هذا هو الهدف. يقعدون يعني إيه عم الشيخ يعني نقعد نصلي طول النهار في المسجد والحديث بقى اللي هو الحديث اللي رواه الترمذي بإسناد ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد وجد رجلا فقال من ينفق عليه؟ قالوا أخوه، قال أخوه أعبد لله منه. هو الحديث ضعيف، لكن العبادة ليست محصورة في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في الزكاة، لا. ده العبادة كما ذكرت سابقا، وهذا تعريف شيخ الإسلام، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. أو زي ما قال ابن كثير رحمه الله، الطاعة المطلقة لله عز وجل. عايز تتفسح تفسح، عايز تاكل كل، تريد أن تشبع شهوة الجنس أشبعها، لكن في إطار الحدود التي رسمها الملك. لا يجوز لنا أن نأخذ، يعني يفرض واحد عايز فلوس يروح يسرق، ده بيسمى خارج عن القانون. فكذلك أي واحد يريد أن يشبع شهوة من الشهوات التي ركبت فينا بغير الطريق الشرعي، ده مصيبته مصيبة، لأنه تعدى حدود الله عز وجل. عايز يتجوز مفيش، يصوم ويستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هقول لك لا، ده انا قدامي النساء دلوقتي او البنات كالكلأ المباح، خلاص، لكن في فاتورة حساب لازم تدفعها. فاتورة لازم تدفعها، مفيش حاجة ببلاش. ان اردت ان تتعجل حظك في الدنيا فلا حظ لك في الآخرة. إن صبرت وعلمت أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت فاكر مسألة سهلة في امتحانات واختبارات. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولا يعلمن الكاذبين، نسأل الله العافية. مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. لما أنت تيجي تكف النفس عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، يعني عن اللعب والفسح والسينما، ولا هقول لك عم أنا كل ما قاعد أكلم معاك بتقول لي قال الله وقال الرسول، واحد تاني يبقى مهذب أكثر من كده، أول ما تقول له أصل ربنا بيقول تقول لك بس أنا معلش عندي ميعاد بس مهم كده وهجي لك تاني، ده الكلام ده مهم جدا لازم يسمعه، وهو عايز بس ايه ينصرف. يتهرب، يريد ان يتهرب من مسألة، يريد ان ينسي نفسه الهدف الذي خلق من اجله. لما يجي بقى الانسان ده يجاهد النفس ويأطرها على الالتزام بالحدود الشرعية يحصل ايه؟ قال القشيري رحمه الله ومجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. ده كلام يا جماعة، فطمها عن مألوفاتها. الطفل الرضيع لما تيجي أمه بتفطمه يحصل إيه؟ بيصرخ. وبعدين ايه تلاقيه يقول لك منيا تعبان اصله بيتفطن، الجوع يقرصه فيصرخ. تقرب له بقى الملعقه في الخضار بالخضار المسلوق او الزبادي المنزوع الوش والكلام من ده، يدوب لسانه ويبعد ويصرخ، يقرص الجوع يقرب، يظل على هذا مده طالت ام قصرت، فهي قصيره على كل حال. نعم. ايام تقاس بالايام، ما فيش طفل مثلا بتفطر لمده شهر. نعم. لا ما فيش. ثم بعد ذلك يتعود الطفل على ان يطعم طعاما جديدا بطريقه جديده غير الثدي ومص الثدي وما الى ذلك، خلاص انتهت المساله. بعد مده لما ان القمته الام الثدي يبتعد كده ويضحك، يعتبر ان امه تمزح معه، خلاص انتهت المساله. فكذلك الانسان لما بيجي يفطم نفسه عن المألوف اللي هو اعتاد عليه بيصرخ، النفس بتصرخ. ده اللي بيحصل في رمضان بالضبط لمدخن السجاير ومتعود على الشاي ومتعود على الاكل واللي وي وهكذا، تلاقيه مشقلب في اول الامر. لكن النفس قابله للتدريب، ولذلك بتجده في نصف الشهر غير اول الشهر، وفي اخر الشهر غير نصف الشهر، تعود. قال القشيري: وللنفس صفتان. ده هيربطنا بكلام الحافظ ابن حجر فوق تاني. نعم. كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. قال القشيري: ومجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير ايه؟ هواها. احنا تكلمنا عن الهوى سابقا، قلنا ان الهوى ده يهوي بصاحبه في النار. وان الهوى في الكتاب والسنة، ده كلام القيم بقى الاخير، ده لم يرد الا مذموما ما عدا في نص واحد هو اسناده ضعيف لكن المعنى صحيح، رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو على ما اذكر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ايوه هو عن عبد الله بن عمرو، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. وذكرت في مره سابقه قول علي بن ابي طالب الذي اخرجه ابن ابي شيبه وابن المبارك في الزهد، ابن ابي شيبه في المصنف، ان عليا قال: ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخره، الى اخر قول علي رضي الله عنه تعرضنا له سابقا. محل الشاهد ان اتباع الهوى يصد عن الحق فعلا. واحد يقول لك اعذب نفسي ليه؟ وتلاقيه واقف مولع السجاره في نهار رمضان، او واقف ياكل ويتعمد ان هو ياكل امامك بيغيظك. نعم. والراجل بينتحر فعلا. هو الانتحار ده ايه؟ بيؤدي الى هلاك النفس. نعم. ما ده بيهلك نفسه في نار جهنم. نسال الله السلامه. نسال الله السلامه والعافيه. بينتحر ويظن واقف على هذا، صار واحد بيرمي نفسه من البلكونه عشان يغيظك. نعم. ده بيرمي نفسه في جهنم والعياذ بالله، وفاكر ان هو بيغيظك. ليه؟ التصورات فاسده. فلذلك بيقول القشيري، نرجع بقى الكلام، ومجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. وللنفس صفتان: انهماك في الشهوات وامتناع من الطاعات، والمجاهدة تقع بحسب ذلك. يعني انت عايز تخلي المعادلة انهماك في الطاعات وعدم الاكثار من الشهوات. ليه؟ بيقول القشيري رحمه الله: لأن أعداء الإنسان نفسه وشيطانه. في دليل على كده يا جماعة؟ في صحيح مسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت، إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه. الشرك يعني اللي هو الشرك، الإنسان الشيطان بيوقع الإنسان في الشرك، والشرك اللي هو الإيه؟ الفخ اللي بيحاول يكعبل فيه ابن آدم. وأن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، شايف؟ النفس والشيطان. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أتيت مرجعك. يعني زاده صلى الله عليه وسلم موضعا ثالثا يقول فيه هذه الكلمات صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأعدى أعداء الإنسان نفسه وشيطانه. فالنفس تدعو إلى الشهوة أو إلى الملذات التي تفضي إلى الوقوع في الشبهات، والوقوع في الشبهات يفضي إلى الوقوع في الحرام. ولذلك حتى أهل العلم يحذرون الإنسان في حالة الغنى أن لا يسرف على نفسه. ليه؟ الدنيا لا تدوم. هب أن عجلة القدر دارت وفقد ماله وغناه، وقد عود نفسه على الأشر والبطر والعياذ بالله، بيهجم على المشتبهات ثم على المحرمات، يبدأ بالمكروه الأول وبعدين المشتبه فيه وبعدين المحرم. وحديث النعمان بن بشير معروف، لكن له رواية في كتاب البيوع، أخرجها البخاري في كتاب البيوع، بيقول فيها النبي عليه السلام إيه؟ صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. نعم. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان. يعني مسألة إيه؟ خلي حدود بينك وبين الحرام. لو الإنسان اجترأ على الأمر المشتبه، هل هو حلال أو حرام؟ يبقى هو بيعمله مع احتمال أن يكون حراما. نعم. يبقى أكسب القلب جراءة، خطى به خطوة إلى طريق الهلاك. بعد كده يجي الحرام المحض، ما هو مش خايف، بيعمل مسألة وقد تكون حلالا وقد تكون حراما. طب لو طلعت حرام هيعمل إيه؟ التاني لما بيشك بيقف. يبقى لما يجيله الحرام المحض سيكون أبعد الناس عنه. فمن ترك ما يشك فيه من الإثم، الحديث كده يا جماعة أنا غلطت فيه، فمن ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، أوشك أن يواقع ما استبان. فإذا الإنسان لما بيقمع شهوة النفس بيستفيد إيه؟ إن هو يقمع الشيطان، لأن الشيطان يزين هذا للنفس ويحسنه ويدعوها إليه. ايه فضل خلاص؟ لا احنا بنستمتع بكلام حضرتك. الله يكرمك. بس عايزين يعني فاضل تلت ساعة؟ ان شاء الله. طب خلاص. لا فاضل بس ايه، فاضل كلمة أخيرة نختم بها هذا الباب العظيم اللي هو ايه؟ قال الحافظ رحمه الله: ومجاهدة النفس على أربع مراتب. الأولى حملها على تعلم أمور الدين، يبقى دي بداية طريق النجاة، انك انت تعلم انت مؤمن ان في رسول نزل عليك عليه الصلاة والسلام، بيقول لك انا رسول الله، يبقى المنطقي ايه؟ تسأله فين الرسالة اللي ربنا بعتها لي. الرسول يعني ايه؟ يحمل لك رسالة من الله سبحانه وتعالى. انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له هات الرسالة، اعكف على الرسالة دي، هو ربنا سبحانه وتعالى لماذا ارسل اليك هذه الرسالة؟ ما هو مراد الله عز وجل منك؟ دي الخطوة الاولى. لما تعرف مراد ربنا منك يبقى تقول سمعت وأطعت وغفرانك ربنا وإليك المصير، سمعا وطاعة، وتسعى في تنفيذ ما في هذه الرسالة. يبقى المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين، والمرتبة الثانية حملها على العمل بما علمت. وخلي بالك كل ما الإنسان يتعلم يعمل بما علم، يوم ربنا يعلمه إيه؟ ما لم يعلم بعد. واتقوا الله ويعلمكم الله، اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. نمرة ثلاثة حملها على تعليم من لا يعلم. في بعض النفوس كسلانة، هو بيتعلم وبينفع نفسه خلاص، لكن لا يسعى في نشر هذا الدين بين الناس. ازاي واحد تاني لا يسعى في نشر هذا الدين الا بالمقابل؟ وفي اللي بيسعى في نشر هذا الدين حزبة لله تبارك وتعالى. حملها على تعليم من لا يعلم. الرابعة حملها على مجاهدة عدو الدين. هذا فيما يتعلق بمجاهدة النفس. يبقى شهر رمضان هو شهر المجاهدة، ولا يزال للموضوع بقية. لكن معانا هنا بيان أو معنى البيان الذي سيصدر عن الهيئة الشرعية. نعم. الدكتور محمد عبد السلام إن شاء الله سيقرأه عليكم ونعلق عليه إن شاء الله سيد. فضل. يعني إن شاء الله يعني مش هنقرأه إنما هنستخلص من حضرتك فحوى الجدار، إنما يعني الكلام اللي لابد أن يبنى على الأصول، أننا ما خلقنا كما استمتعنا معا إلى هذا الحديث المبارك إلا لعبادة الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يقيم نفسه على طريق ربه أين يحب الله أن يراه ويجده، فيجب أن يكون حيث يحب الله، وأين يكره الله عز وجل أن يكون فيبعد ما استطاع بكل طاقته وبكل ما أوتي من مجاهدة عن هذا المكان الذي لا يحب أن يراها أن يراها الله فيه. أيها الأحباب، يعني الكلام عن رمضان كلام لا ينتهي، والحقيقة أنا يعني مع استمتاعي بالحديث العذب النافع مات من شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن، يعني جاءت معاني منها. مثلا كلام لابن عطاء رحمه الله تعالى يقول: على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين. هذا كلام يعني يكتب بماء الذهب. يعني مدرسة رمضان مدرسة تربي الرجال، تربي كما بين لنا الشيخ حفظه الله تعالى فينا التقوى لله عز وجل، تربي المراقبة. يعني أنت تصوم، وهذا الكلام الذي قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أن الرياء يعني مستبعد في رمضان، لأنك تستطيع أن تغلق على نفسك الباب ولا يراك أحد من الناس، ومع ذلك لا تستطيع أن تأكل ولا تشرب ولا أن تأتي زوجك. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله يراك. فهذا تمرس على مراقبة رب العرش العظيم جل في علاه، وهذا يولد مع هذه الصفات مع الصبر والمجاهدة التي بينها الشيخ حفظه الله تعالى، يربي في الرجال الرجولة والإمامة التي نحن أحوج ما نكون إليها الآن. الإمامة التي تقوم على أمرين: على اليقين في الله، وعلى الصبر. وعلى الصبر كما قال ربنا جل في علاه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فنعمة الله عز وجل علينا، أن أسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان، أن جعل هذا الشهر معسكر يتمرس فيه العبد على طاعة ربه، ترويض نفسه لتكون طيعة لربه جل في علاه. ونحن مع ما نعيشه من فضل ونعمة من الله في رفع الظلم عن الأمة تتطلب تربية وتوثيق وتقوية الحقيقة الإيمانية التي هي الحقيقة الثابتة التي يجب أن تكون الثمرة الثانية العظيمة لهذا التغيير الذي حدث. والثمرة الأولى هي اليقين الحق في أن الله على كل شيء قدير، والثمرة الثانية أن إن كان الله كذلك على كل شيء قدير، وهذا هو الحق، ويجب أن يكون يقينا في القلوب يزداد وينمو مع هذه النعمة التي تترادف علينا. فلا بد أن يعلم أن الله ما خلقنا إلا لعبادته، فيجب أن نقيم أنفسنا طاعة لله جل في علاه. أيها الأحباب، نحن أحوج ما نكون إذن لرمضان لنتهيأ للقيام بالمسؤولية العظيمة التي هي ليست نافلة على أحد، بل هي واجب علينا جميعا. الله عز وجل فتح لنا الأرض، فأين عرض البضاعة؟ فأين العمل لتمكين دين الله جل في علاه؟ الكل مكلف بذلك، فلا عذر لأحد. إذا كان الأمر كذلك، ونحن نمر الآن بمعترك متغيرات وتحديات عظيمة جليلة تتكالب علينا يوما بعد يوم، بعد أن فوجئ من يعتبرون أنفسهم هم الصفوة وهم النخبة وهم الخلاصة للمجتمع، الذين يجب أن يتسلموا زمام الأمور وزمام القيادة. هؤلاء فوجئوا بأن لله عبادا أقاموا أنفسهم على طاعة الله، وأنهم ظهروا يزاحمون، وهم أهل الحق وأهل الدعوة إلى الله جل في علاه. فبات هؤلاء القوم يتكالبون وينفقون ويمكرون للحيلولة بين هؤلاء والتمكين لدين ربنا جل في علاه. والله قادر على أن يسحق مكرهم، ولكن الله كما قال: وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أيها الأحباب، مع التحديات التي نواجهها، مع هذا المكر الذي يظهر علينا، والأمة المسلمة والدعاء إلى الله وعلماء الأمة ومشايخ الأمة يتحركون بالحكمة مراعاة لمصلحة الأمة، مراعاة للجهد المبذول، مراعاة للبذل الذي تم، يقفون ويجددون التأييد للقيادة العسكرية التي بان وظهر منها موقفا مشرفا في نصرة الحق ودفع الظلم، ولكن نرى أن عليها ضغوطا، وأن هذه القيادة نحاول أن ألا نكون نحن أيضا ممن يمثلون ضغطا علينا، بل ندعو ونعمل دائما على أن نكون دعما لها. ولكن إذا جاءت الأمور وتغيرت الأحوال وظهر أن هناك من يستغلون هذا الضغط ليوقعوا وليأخذوا ذمام أمورا معينة ليحولوا بين الحق وبين التمكين له، فلا بد أن يكون لنا وقفة. وليعلم الجميع أن علماء الأمة ومشايخهم لا يدخرون جهدا ولا يدخرون عملا ليقوموا بمسؤوليتهم نحو الأمة، وهذا ما كان منا حينما ظهرت الدعوة إلى التغيير الوزاري، وحينما ظهرت الدعوة إلى هذا الكلام عن الوثيقة بالنسبة للقواعد الحاكمة، القواعد العليا الحاكمة للدستور. هذه أمور أدخلت علينا وجاءت من حيث لا ندري، ولا محتسب، لا ندري لها أصل ولا ندري لها شرعية، ولكن جاءت هكذا. فنحن يعني في عمل دؤوب، وكان هناك اجتماع اليوم لأهل الفضل من علماء هذه الأمة ومشايخها، جئنا منه على هذا اللقاء بفضل الله عز وجل، وناقشنا هذا الموقف وما يجب علينا. وكان هناك دعوة، وهذه الدعوة استجابة لنبض شباب الأمة من أهل الخير وأهل الحق. أهل الفضل دول يعني أعضاء الهيئة، مجلس أمناء، نعم، الهيئة الشرعية هي، بالإضافة إلى فصائل التيار الإسلامي المختلفة. نعم، يعني هذا كان انعكاس لنبض الشباب العام بالنسبة للأمة الإسلامية في ماذا علينا ونريد أن نؤدي دورنا، هنقف هكذا صامتين؟ هذا كان السؤال. ولذلك اجتمعت الهيئة الشرعية اليوم بمجلس أمنائها وأعضائها، وأيضا بممثلي فصائل العاملين على الساحة الإسلامية. فالكلام كلام عن أهل الدعوة الإسلامية قاطبة، وليس كلاما عن جهة معينة أو فصيل من الفصائل معين. وبعد مناقشة الأمر، وكان هناك توجه لنزول مليونية الجمعة القادمة، ولكن روعي بعد المناقشة أن يكون هناك مهلة لطرح المطالب التي نراها من كحد أدنى يجب أن تراعى، ويراعى دور هذه الكثرة الكاثرة من الأمة المخلصين بفضل الله عز وجل للأمة. إذا رعي هذا يبقى رأينا أن تؤجل هذه الوقفة إلى الجمعة التي تليها، ونحدد المطالب والبيان يعد، ولكن سنتكلم مع شيخنا بإيجاز عن النقاط الأساسية التي تم مناقشتها والمطالب العامة. المطلب الأول كان يدور حول اختيار الحكومة الجديدة وما فيه من سلبيات وما فيه من حقائب اسندت لأناس يعلم واضحا جليا لدى المتابعين للأمور أن لهم مواقف حادة ضد، بالتحديد ضد التيار الإسلامي وضد رغبة الشعب. فهذه النقطة شيخنا يعني ذكرنا أنه مطلب أساسي حيصاغ في البيان، أن لابد من مراعاة الحكومة ومعايير الاختيار، وضرورة إعادة النظر في بعض الحقائب التي أسندت. في الحقيقة أنا أعلم أنه لا تشاؤم في الإسلام، نعم، ولكن في غم في الإسلام. الواحد اغتم، نعم، لما اطلع على أسماء الذين أسندت إليهم أو أسماء معظم الذين أسندت إليهم الحقائب الوزارية الجديدة، نعم، ويبدو أن وسيلة الضغط التي تمارسها قلة، نعم، تمارسها قلة ضد إرادة الشعب أثمرت. يبدو هذا، يبدو ذلك. فذلك احنا بنطالب أولا المطالب التي تطالب بها الثورة، نحن نطالب بها المسارعة بمحاكمة المفسدين من النظام البائد والقتلة. بس أستاذ فضلتك، في مسألة الحكومة يعني عشان يبقى ده يعني سألت الحكومة ولسه ما الحركة المحافظين لابد من مراجعة الحقائب التي اسندت قبل ان يؤدى اليمين. نعم. وإلا هذا امر حيكون فيه الزام لنا بان يكون لنا موقف. اليس كذلك يا شيخنا؟ طبعا. كذلك في اختيار المحافظين ومعايير اختيار المحافظين، لان هذا كلام يتعلق بإرادة الشعب. لكن شالوا قلبه وحطوا شهيد يعني نقول الجمل، وبعدين بص تلاقي الجمل راح جالنا اتنين جمل. سبحان الله. جمل خلف اتنين. سبحان الله. فهذا امر لابد ان يراعى. النقطة اللي حياتك اشرت اليها ومسألة المحاكمات دي مطالب الشعب، مطالب الثورة. تفضل حياتك. دي مطالب الثورة، مطالب الثورة بسرعة المحاكمات. نعم. محاكمات من القتلة. نعم. الذين قتلوا شباب الثورة. ومحاكمات المفسدين من النظام البائد. نعم. سرعة المحاكمة. نعم. مع العدل في المحاكمة. السرعة لا تعني ان تكون ضد العدالة. نعم. افراغ دوائر. نعم. مخصصة عشان سرعة المحاكمة. مخصصة لهؤلاء. نعم. هؤلاء مجرمون. اشمعنى احنا اي واحد بيعمل حاجة على طول. نعم. محاكمة سريعة وحكم على طول. نعم. ليه لماذا هذا التباطؤ في ايه بالضبط؟ نعم. وايضا اعلانية هذه المحاكمات. وعلانية هذه المحاكمات. نعم. لتتوفر الشفافية. نعم. هؤلاء مجرمون اجرموا في حق الشعب اجراما شديدا وارجعوا مصر عشرات السنين الى الوراء. نعم. لابد ان لهم وهم يحاكمون كي نطلع على حقيقة الامر. نعم. في مسألة فيها رهبة. نعم. ثم بالنسبة لمن حكموا عسكريا من قبل حضرتك. لا احنا دلوقتي صدر بيان من الجيش. نعم. بان المحاكمات العسكرية ستكون ضد جرائم الاغتصاب، في جرائم الاغتصاب وفي جرائم القتل لا سيما لرجال الامن او الجيش. نعم. وفي جرائم البلطجة. نعم. البلطجة. طيب ماذا عن الماضي؟ هناك احكام عسكرية. نحن نعلم ان النظام البائد كان اذا اراد ان ينتقم من احد. نعم. احاله الى الايه؟ محكمة عسكرية. عن المدنيين والنشطاء السياسيين. المدنيين. المدني المفروض ان هو يمثل امام قاضيه الطبيعي. نعم. فاحنا بنطالب ان الاحكام العسكرية التي مضت تسقط. يتم العفو منها. يتم العفو او تسقط هذه الاحكام. نعم. لانها احكام. نعم. غير شرعية، لان هذا لم يمثل امام قاضيه الطبيعي. نعم. ومن هذه الأحكام التي نطالب بسرعة إسقاطها الحكم اللي صدر على الأستاذ الداعية الكبير وجد غنيم، أسأل الله أن يرده إلينا سالما غانما. آمين. آه. طيب حضرتك بالنسبة للوثيقة التي خرجوا علينا بها. هذا أعجب ما يمكن. سبحان ربي. هذا أعجب. من أين جاءوا بها؟ أنا قلت للمخلصين من أبناء هذا الشعب، يا جماعة احنا كتيار اسلامي، احنا وانتم، مش احنا حاجة وانتم حاجة. لا، احنا لما خرجنا للاستفتاء 77.2% قالوا نعم، ونفس العلمانيين اعترفوا بان اللي خرجوا دول خرجوا حماية للمادة الثانية. وانا بقول 22.8% اللي قالوا لا ما كانوا ضد المادة الثانية. نعم. قليل منهم. جزء منهم كبير. لكن انا اتضحت المسألة. نعم. لما يجي يقول لك انا عايز احط قواعد حاكمه للدستور، لا يجوز تغييرها ولا يجوز تعديلها ولا يجوز الغائها. ده انت بتكلمني على حاجه اعلى من القران، ده انتوا عايزين تلغوا القران. لكن الاول من الناحيه القانونيه، مش ده التفاف على اراده الشعب؟ اكيد يقينا. نعم. عمالين عارف ملاعيب شيحه. الملعوب ده ما ينفعش، يعملوا ملعوب تاني. ملعوب تاني ما ينفعش، يعملوا ملعوب تالت. لحد وانا ذلك بأحذر المخلصين من شباب الثورة ان ما فيش ثورة في الدنيا تنفصل عن الشعب. نعم. لما الشعب يعني هتبقى كارثة ان الشعب ينفصل عن الثورة. الناس كلها بتصرخ في كل مكان. نعم. وشوف لما في برنامج لا داعي لذكر اسم البرنامج، المذيعة قالت طب احنا هنتلقى 10 اتصالات دلوقتي، انا مش عارف كانوا كام، عشوائيا كده نقول هما موافقين على اللي بيحصل ومش موافقين. 8 قالوا احنا مش موافقين، و2 قالوا احنا موافقين. فانا عايز اقول لسيادتك ان ده التفاف على ارادة الشعب. نعم. اللي هيضع القاعدة الحكيمة دي مين؟ مين؟ نقرا ان الاستاذ اسامة الغزالي حرب كلف من الجيش، مع احترامي للجيش، الجيش بصفته ايه؟ كلف اسامة الغزالي حرب انه يحط قواعد حاكمة. يوم يطلع حد تاني يقول لا ده القاعدة الحاكمة دي مش اللي هيعملها الجيش، ده اللي هيعملها رئيس الوزراء. طيب الدكتور عصام شرف على عيننا وراسنا، لكن احنا مش عايزين البلد تمشي بنظام العزب كما نعم. كان في الماضي نعم. احنا قلنا خلاص احنا ارادة الشعب، مش احنا اتفقنا على كده؟ نعم. يبقى لازم كل شيء يبقى خاضع لارادة الشعب. نعم. كمان ما تعملش المبادئ دي وتقول تعالى استفتي، هو كل واحد في يطلع في يطاق في دماغه فكرة يحاول ينشرها بين الناس ويدعو الناس للاستفتاء، مش هنستفتي، خلاص احنا دعينا للاستفتاء وقلنا كلمتنا. نعم. وقلنا كلمتنا، فقبول هذه القواعد الحاكمة يا اخي ده كل الحاجات دي معمولة ضد الكتاب والسنة. اللهم صل على محمد. والله اللهم صل، كلها معمولة ضد الكتاب والسنة، كل سلم. القواعد وكل اللعبة ده ضد الكتاب والسنة. لكن يعني إرادة الشعب طيب فين؟ هما يعني ما تكلمهمش بالكتاب والسنة دي عشان يقول لك شوفوا المتطرفين هيعملوا فيكم، هيقطعوا الودان، شفت هيقيموا الحدود، ها؟ وهكذا. لكن أنا بتكلم عن إرادة الشعب. نعم. إن كان الشعب يقبل هذا، إحنا قررنا جميع فصائل الطيار الإسلامي بندعو إخواننا المسلمين، بل إخواننا من شعب مصر المسلمين وغير المسلمين. نعم. ان احنا نخرج جميعا للحفاظ على ارادتنا الجمعة بعد القادمة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذا ما سيصدر بيان عنه عن الهيئة الشرعية ان شاء الله تعالى، اضافة لايضا اخواننا في الاخوان المسلمين، وكذلك الدعوة السلفية الاسكندرية الجماعة الاسلامية وفصائل اخرى من العاملين على الساحة، هيخرج البيان، وهيكون هناك لقاءات ايضا على الفضائيات لمناقشة هذه الأمور. وإن لم نجد الإجابة الوافية فنحن بندعو دعوة من الآن إلى أنه سيكون هناك وقفة تعبر عن إرادة الشعب الجمعة إن شاء الله تعالى بعد القادم. وكما ذكرت 29 من يوليو، وكما ذكرت أن سيكون هناك لقاءات فضائية لمناقشة هذه الأمور بالتفصيل. وبعد ذلك وقبل ذلك فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منوبين إليه واتقوه. منوبين إليه واتقوه. كما قال شيخنا. نعم. منوبين إليه واتقوه، بس أنت عليك بالإنابة إلى الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى وهو ناصرك. سبحانه وتعالى. مع استعدادنا لاستقبال رمضان لابد أن نعلم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا، فليرفع الجميع ساعدة. وليشب الجميع ليري الله عز وجل من نفسه الصدق والعمل لنصرة دين ربه جل في علاه. أيها الأحباب، سعدت معكم بالاستمتاع بهذا الحديث عن استقبال رمضان وما جاء فيه من كلام عن ربنا جل في علاه وعن ومن قال لك أنه صلى الله عليه وسلم. أنا على يقين إن شاء الله تعالى كذلك. إن شاء الله أسأل الله أن يجمعنا دائما وإياكم على طاعة الله جل في علاه، وأن يسعدنا دائما بالتمتع بالحديث والاستمتاع بالاستماع إلى حديث شيخنا وحبيبنا أبي عبد الرحمن. وأسأل الله تعالى أن يبلغنا جميعا رمضان، وأن يرزقنا وإياكم فيه تقواه، وأن يجمعنا جميعا وإياكم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك ومولاه. وأستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.